بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في باب التدبير. ويشترط في المالك أن يكون مختارا وعدم صبا وجنون، فيصح من سفيه ومفلس ولو بعد الحجر عليهما، ومن مبعض وكافر ولو حربيا، لأن كل منهم صحيح العبارة. يعني عندما يريد أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، ينبغي أن يكون مختارا، فيخرج بذلك المكره. لو وضع سيف على رقبته ثم قيل له ينبغي عليك أن تدبر ذلك العبد، فهل يصح ذلك التدبير؟ طبعا لا، كما أنه لا يصح الطلاق مع الإكراه إلا إذا نوى هو في ذلك الأمر، لا يكون مكرها. فكما قال ذلك الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني السيف. لا، فينبغي أولا أن يكون مختارا وعدم صبا، لأن الصبي لا عبارة له حتى يبلغ، وكذلك جنون، وكذلك المجنون لا عبارة له. أما السفيه الذي حجر على ماله، حجر عليه بسبب التبذير مثلا، فعتق العبد ليس من التبذير. وكذلك لو كان مفلسا يحجر عليه اليوم بسبب الإفلاس، أما يمكن أن يبيع وأن يشتري بالنسبة للمستقبل، والتدبير إنما يكون بالنسبة للمستقبل ولو بعد الحجر عليهما. ومن مبعض أيضا، المبعض يملك مثلا بجزئه الحر عبدا، فقال لعبده أنت حر دبر حياتي، وكافر، فالكافر قد يملك مثله، وإذا ملك مسلما سيأتي معنا التفصيل. ولو حربيا، هذا الحرب أحب أن يعني حربي لعبد، لا يهمنا، لا ليست العلاقة بيننا وبينه كمسلمين، وإنما العلاقة بينه وبين عبده، لأن كل منهم صحيح العبارة والملك. ومن سكران، لأنه كالمكلف، لأن الأحكام إنما تتعلق، الأحكام الشرعية، حتى ولو كان سكرانا، لو قذف يقام عليه حد القذف، ولو سرق يقام عليه حد السرقة، ولو يعني أي أمر فعله من الأمور وكان متعديا بسكره، لذلك نقول إنه كان مستصحبا لأصل الحكم، ولذلك هو اعتدى على نفسه بالسكر، فكل ما يتلفظ به يصبح مؤاخذا به. وتدبير مرتد موقوف، يعني جاء الإنسان المرتد الذي تكلم بكلمة الكفر وهو مسلم، نقول عنه الآن إنه مرتد. قال في وقت ارتداده لعبده أنت حر دبر حياتي، المرتد هل يملك؟ أم تأتي دولة الإسلام فتأخذ كل أمواله فيصبح ماله فيئا للمسلمين؟ لكن يشترط فيه أن يبقي الحاكم هذا المال فترة من الزمن، فإن مات مرتدا أخذ ذلك المال وأدخل إلى بيت مال المسلمين، وإن عاد إلى الإسلام أعدنا له المال الذي كان له عند بيت المسلمين. الآن من جملة أمواله عبده، فهذا العبد الآن عندما توجهت إليه العبارة أنت حر دبر حياتي، هل كان مملوكا للمرتد أم هو لبيت مال المسلمين؟ الآن هو لبيت مال المسلمين موقوف لا نستطيع أن نتصرف به، فإن عاد إلى الإسلام سرى ذلك التدبير إليه، وإن أسلم بانت صحته، وإن مات مرتدا يعني السيد بان فساده، فساد ماذا؟ فساد التدبير. ولحربي حمل مدبره لداره، لأن أحكام الرق باقية. يعني إذا كان هنالك حربي فدخل دارنا بأمان وعنده عبد، فهل له أن يأخذ ذلك العبد معه وإن دبره؟ هذا أمر. نحن عندما يدخل إلينا بأمان، فلنفترض أنه يوجد رسول كما يوجد اليوم سفراء مثلا بين الدول، هذا الرسول الذي دخل إلينا، هذا الذي دخل بأمان اليوم مثلا صورة من صور الأمان، عندما يعطى ما يسمى بالفيزا لدخول بلد معين فهذا دخل بأمان من السلطان، فله أن يخرج عندما يريد، طبعا ضمن الفترة التي يسمح له الإقامة في دار الإسلام. ولو دبر كافر مسلما بيع عليه، عندما كان هو كان كافر وعبده كان كافر، أسلم العبد والسيد ما زال على كفره، ثم قال السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، في الأصل إن قال له أو لم يقل له، هل يبقى ذلك العبد المسلم تحت ذلك الرجل الكافر؟ يقول ربنا عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل هو أقوى من أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما؟ نحن نحافظ له على الحقوق، ماذا نفعل في ذلك العبد؟ نبيعه عليه كم يساوي، يشتريه رجل مسلم، وعند ذلك نخلص ذلك العبد المسلم من ولاية الكافر. ولو دبر كافر مسلما بيع عليه إن لم يزل ملكه عنه، أما إذا زال الملك عنه بطريق آخر يعني عند ذلك، المهم أننا مهمتنا أن نزيل ملك الكافر للمسلم. أو دبر كافر كافرا، العبد كافر والمدبر كافرا، فأسلم يعني العبد نزع منه وجعل عند عدل، لأن الأصل كان عنده عبد وكان كافرا عندما قام بتدبيره، اليوم لا نريد له ولاية عليه، أنت ماذا تحتاج من ذلك العبد؟ الكسب. سنقوم فنجعل ذلك العبد عند رجل مسلم يكسب طيلة نهاره، نؤدي لك كسبه ويبقى عند أمين حتى الموت، ولسيده كسبه وهو باق على تدبيره، لا يباع عليه لتوقع الحرية. ويجوز له أي للسيد الجائز التصرف أن يبيعه، أي يبيع المدبر، أو يهبه ويقبضه ويقبضه، لأن الهبة لا تصح إلا بالقبض، فدائما كلما ذكر الهبة ذكر القبض ونحو ذلك، ونحو ذلك من أنواع التصرفات المزيلة للملك في حال حياته كما قبل التدبير. ويبطل تدبيره بإزالة ملكه عنه للخبر السابق فلا يعود، وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين. ويبطل التدبير لو باع ذلك العبد المدبر، الآن بعد أن باعه وكان قد قال له أنت حر دبر حياتي، هذا كمن كتب وصية وبعد ذلك غيرها، والبيع له كتغيير الوصية تماما، السؤال هنا لو اشتراه مرة ثانية فهل يكون مدبرا مرة ثانية؟ الذي دبره العبد الأول ليس على الشراء الثاني. نعم. هذا كمن حلف على زوجته مثلا طلاقا ألا تدخل أرى أبيها وبعد ذلك طلقها وبانت منه أو خالعها مباشرة، طلقها طلاقا رجعيا فانتهت العدة، أو طلقها خلعا وبعد ذلك دخلت إلى دار أبيها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، فإذا لم تدخل مثلا إلى دار أبيها عند ذلك تطلق لو دخل؟ لا، لأن المحلوف عليه ذلك العقد لا العقد الجديد. وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين وخرج بجائز التصرف السفيه فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره. السفيه في الأصل هو الذي حجرنا عليه في أملاكه، فلا تباع إلا بإذن الولي الذي جعلناه عليه، عند ذلك إذا صح تدبيره فلا يصح أن يبيعه بعد ذلك. ويبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه، يعني لو كانت هذه أمة فوطئها فحملت منه فولدت، عند ذلك عندما ولدت صارت هذه المرأة ماذا صارت؟ أم ولد، أم ولد صفة لازمة بالنسبة إليها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع أمهات الأولاد، عند ذلك التدبير هو عتق بعد الموت والاستيلاد عتق بعد الموت، لكن الفرق أن التدبير يمكن أن يبيعه والمستولدة لا يمكن أن يبيعها، فأيهما أقوى؟ الاستيلاد أقوى من التدبير. ويبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث، أما التدبير فيعتبر من الثلث ولا يمنع ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى، كما يرفع ملك اليمين النكاح، يعني لو كان أيضا في مسألة النكاح وملك اليمين لا يمكن أن تكون المرأة زوجة ومملوكة، زوجة ومملوكة لا يمكن، فإذا كانت مملوكة فالملك أقوى من النكاح. ولا يبطل التدبير بردة السيد، ارتد السيد وكان قد قال لعبده أنت حر دبر حياتي، ماذا قلنا في بداية الأمر؟ هذا العبد يكون من حصة بيت مال المسلمين، وإذا عاد إلى الإسلام فمسألة التدبير باقية، لكن موقوفا لا يحق له أن يتصرف فيه بشيء. ولا يبطل التدبير بردة السيد ولا المدبر أيضا ولا بردة المدبر صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين ولا رجوع عنه باللفظ، لا يقول له والله فسخت عقد التدبير أو نقضت عقد التدبير كسائر التعليقات، ولا إنكار التدبير والله أنا ما دبرته، ثبت الآن بالإقرار. هل هنالك فرق؟ لو كان خلاف بينك وبين شخص على مال معين ثم تقول نعم كان له علي دين، الآن صار إقرار منك، الآن أثبت أنك أعطيته ذلك المال، أما إنكارك لأصل الدين البين على المدعي واليمين على من أنكر، أما عندما قلت بالفعل أنا استدنت منه مال، الآن ينبغي عليك أن تبين وتوضح كيف أعدت ذلك المال. الآن إنكار التدبير لا يكفي لأن مسألة التدبير قائمة، كما أن إنكار الردة، واحد قال أنا لا مالي مرتد ليست إسلاما، إنكار الردة ليس إسلاما، فدائما الأمور التي يتهم الإنسان فيها عند ذلك ينبغي عليه أن يوضحها. لو قيل لفلان إنه مرتد قال لا، بدليل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا تجرى علي أحكام المسلمين. عند ذلك هذا إذا كان بعض الناس ربما يظنونه مرتدا بسبب من الأسباب فيبين أنه ملتزم لذلك الأمر. وإنكار الطلاق ليس رجعة، طلقها ثم قال ما طلقتها، لا، لابد أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، فيحلف أنه ما دبره ولا وطئ مدبرته ويحل وطؤها لبقاء ملكه. كما قلنا إن الاستيلاد أقوى من التدبير، ولذلك ما زالت المدبرة مدبرة وما زالت أما، ولذلك يحق له أن يطأها. ويصح تدبير المكاتب كما يصح تعليق عتقه بصفة وكتابة. واحد كاتبه سيده إذا جاءه بقسطين أو أكثر يصبح حرا، هل يمكن أن يقول له أنت حر دبر حياتي؟ إن عجز نفسه يصبح مدبرا، وإن لم يعجز نفسه صار بدفع مال الكتابة حرا. كما يصح تعليق عتقه بصفة وكتابة مدبر، وصح تعليق كل منهما بصفة، ويعتق بالأسبق من الوصفين. قال له مثلا أنت حر إن أنت حر دبر حياتي إن شفى الله مريضي، هذا علقه بشرط مثلا. فبعد ذلك قال له وعقد معه عقد الكتابة أيضا، فأيهما يحصل من الأمرين عند ذلك أو من الصفتين؟ ذكر له هذه المسألة وذكر مسألة ثانية، فأيا تحققت من هاتين الشرطين أو هاتين الصفتين عند ذلك يصبح ذلك العبد حرا أو يصح عقده. فإن كان مسألة تتعلق بالتدبير يصبح مدبرا في نهاية العمر. تنبيه: حملت من مدبر، حمل من دبرت حامل، حمل من دبرت حاملا، الحمل الآن الذي في بطنها ما حكمه؟ حمل من دبرت حاملا يعني عندما خاطبها السيد فقال لها أنت حر دبر حياتي، أنت حرة دبر حياتي، كان في بطنها جنين، فهل الجنين تابع أم ينبغي أن يقول والحمل الذي في بطنك حر أيضا دبر حياتي؟ حمل الآن هذا هو البحث، حمل من دبرت حاملا. هلا عندما يريد أن يشتري الإنسان فرسا حاملا أو دابة حاملة، فهل يقول له أنا اشتريها دون حملها؟ لا يقول ذلك، إنما يشتريها مع حملها. حمل من دبرت حاملا مدبر تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها. لماذا؟ لأنه عندما خاطبها كان الحمل تابعا لها، وإن انفصل قبل موت سيدها، هي بعد 9 أشهر لنفترض، بعد 6 أشهر، بعد 4، على حسب فترة الحمل التي كانت حامل سينفصل ذلك الولد من بطنها، ولكن موت السيد قد يموت بعد شهر من كلامه وقد يموت بعد سنين. نعم، لكن مثلا كأن زوجها بعبد فالولد لمن يكون؟ لو كان من السيد كان حرا. نعم. وإن انفصل قبل موت سيدها، لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موتها، باعها مثلا وقلنا إن المدبرة تباع، فيبطل تدبيرها أيضا. ويصح تدبير حمل كما يصح اعتاقه ولا تتبعه أمه، يعني الولد يتبع أمه ولكن أمه لا تتبع الولد. لو قال حملك الذي في بطنك مثلا حر فولدت، أو قال مدبر فمات فدبر الولد فصار حرا، أما الأم لا يلحقها ذلك. لأن الأصل لا يتبع الفرع، فإن باعها فرجوع عنه، يعني باعها مع ذلك، باعها مع حملها فإنه رجوع عنه، ولا يتبع مدبرا ولده، وإنما يتبع أمه في الرق والحرية. والله قد مدبر والده تقصير، ولا يتبع في تقديم الألف، ولا يتبع مدبر والده، وإنما يعني المدبر الآن هل هو تبع لوالده أم تبع لأمه في الرق والحرية؟ صارت أمه رقيقة فهو رقيق، أمه حرة فهو حر، وحكم الرقيق المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن. يعني عندما نقول لعبد أنت حر دبر حياتك، ما حكمه الآن من الآن حتى الموت؟ حكم العبد الخالص في كل شيء، القن هو العبد الخالص 100% في سائر الأحكام إلا في رهنه، لأن الرهن وثيقة مالية تستوفى منها الحقوق عند موت مثلا أو عند تعذر وفاء الدين، هذا عند موته يصبح حرا، فهذه الوثيقة تسلب بدون شعور، لذلك لا يصح رهنه بدينه، فإنه باطل على المذهب الذي قطع به الجمهور. نعم به، كما قاله في الروضة في بابه. والقن بكسر القاف وتشديد النون هو من لم يتصل به شيء من أحكام العتق ومقدماته، بخلاف المدبر. المدبر قيل له أنت حر دبر حياتي، فبيتعلق شيء في الحرية متى؟ عند موت سيده. والمكاتب يتعلق بالحرية عندما يؤدي آخر فلس عليه يصبح حرا، والمعلق عتقه بصفة عند وجود تلك الصفة يصبح حرا، والمستولدة عند موت سيدها تصبح حرة، سواء أكان أبواه مملوكين أو عتيقين أو حرين أصليين، لأن كانا كافرين واسترق هو. يعني قد يقول بعض الناس كيف يكون الأب حرا والأم حرة والولد عبد؟ بسيطة، من أين يأتي العبد؟ يأتي العبد من الرق بسبب الحرب والأسر، فالحاكم له أن يختار في الأسرى عدة أمور، أب وأم حر أحرار، أرسل ولدهم إلى المعركة سواء كانوا معه أو لم يكونوا، ثم وقع في أسر المسلمين. هذا الذي وقع في أسر المسلمين أمه حرة وأبوه حر وهو الآن عبد، واسترق يعني صار بالإرقاق عبدا، كما قاله النووي في تهذيب. آخر شيء من باب التدبير تتم، لو وجد مع مدبر مال أو نحوه في يده بعد موت سيده فتنازع هو والوارث فيه، فقال المدبر كسبته بعد موت سيدي، وقال الوارث بل قبله، صدق المدبر بيمينه لأن اليد له فترجح. يعني هذا بعد الموت بيوم بيومين بثلاثة ما بهمنا بساعة وجد مع المدبر الذي كان مدبر الآن ماذا صار حرا، وجد معه ما قال الوارث ابن المدبر، ماذا قال؟ هذا المال الموجود الآن مع زيد الذي كان عبدا هذا لي، ويقول العبد بل هو لي. طبعا يسأل العبد من أين أتيت بذلك المال، طبعا الوارث يقول هذا لي، يعني هذا قد أخذه من تركة أبي، والعبد يقول هذا لي يعني هذا من كسبي، فيطالب العبد هنا. الآن هذا وهذا متساويان، الآن نريد أن نرجح مسألة، هذه المسألة التي نريد أن نرجحها، هل نجعل ذلك المال لهذا المدبر أم نعيده لمن؟ لابن للوارث ابن المدبر. فقال فقال المدبر: كسبته بعد موت سيدي. إذا بين طريقة للكسب، فمثلا من جملتها نظر إليه بعض المسلمين وقال: هذا رجل فقير لا يملك شيئا، فأخرج شيئا من المال وأعطاه إياه لأنه صار حر حتى لا يبدأ حياته بفقره، خذ هذا المال واتكل على الله عز وجل، ابدأ عمله. الآن بين سبب الملك. طيب إذا لم يحب أن يبين سبب الملك، ما هو الفرق؟ هلا في نزاع على شيء، هذا الكتاب أنا أقول كتابي، وأبو بكر أقول لا هذا الكتاب كتابي، من يصدق في هذه المسألة؟ مين بإيده الكتاب؟ فوضع اليد عليه سلطنة معينة، ولذلك هذا الوضع يعتبر مرجح، إذ لا يرجح أحد الطرفين على الآخر إلا لا رجحان بدون مرجح، والترجيح هنا وضع اليد. وقال الوارث: بل قبله صدق المدبر بيمينه، لكن احلف يمينا على أنه من أجل براءة الذمة، لأن مال السيد ربما كان في يدك، لأن اليد له فترجح، وهذا بخلاف ولد المدبر. إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر، وقال الوارث بل قبله فهو قن، فإن القول قول الوارث لأنها تزعم حريته. الأصل هو في هذا الولد حر أم عبد؟ الذي كان في بطنها ولد، لكن متى ولد؟ جاء الوارث. يعني قد يقول: لا يعلم الوارث أنها ولدت قبل الموت أم بعد الموت. تصور أن هذا المورث الميت ليس له أولاد، وورثه ابن عم. كم من ابن عم يأتي ليرث ابن عمه ولم يجتمع معه سني في. فلو قالت هي إنما ولدته بعد موت السيد، يعني عندما دبرني كان هذا الولد تبعا لي، هو قال لها: لا، عندما دبرك كان ذلك الولد مفصولا عنك. وقال الوارث بل قبله فهو قن، فإن القول قول الوارث لأنها تزعم حريته، تزعم شيئا جديدا، وهذا يحتاج إلى دليل، والحر لا يدخل تحت اليد. هي مسألة بالكتاب واضع إيدك عليه، أما في حر واضع إيدك، يوضع العبد تحت اليد، أما لا يوضع الحر تحت اليد. وتقدم بينة المدبر، وتقدم بينة المدبر على بينة الوارث. إذا أقاما بينتين، هي أقامت بينة وهو أقام بينة، أيهما تقدم هذه البينات؟ تقدم بينة المدبر على ما قاله لاعتضادها باليد، يعني ما دام هنالك يد عليها. نعم. ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه. ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه، يعني نحن الآن وجدنا أن الأم حامل، طيب ممن حمل؟ هنالك شريكان، كل من الشريكين لا يحق له أن يطأ هذه الأمة، لكن عندما ادعاه أحد الشريكين نقول في هذه المسألة وطأ شبهة، كل واحد يظن أنه يطأ في ملكه، وكونه قد ادعاه معنى ذلك أنها صارت أم ولد. نعم. وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها. بيقول الشريك للشريك: إذا كنت تدعي أن ذلك الولد أنا أسلم لك، فإنك حولتها من أمة إلى أم ولد، ومن يحول الأمة من أمة إلى أم ولد معنى ذلك حولها إلى الحرية، فأنت حولت نصفها، ما في خلاف عليه، أما لماذا اعتديت على النصف الآخر وهو لي؟ أعطني قيمتها، عند ذلك يضمن القيمة، يضمن كلها؟ لا، يضمن نصفها، لأن نصف القيمة الأول سار عليه عن طريق الاستيلاد. وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها لأنه فوت عليه بضعها، وصارت أم ولد له وبطل التدبير. وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها. نعم. لو لم يأخذ هذا الشريك نصف القيمة لكن هل سراية ذلك الماء سراية هذا يعني سراية أم الولد تسري عليها أم لا تسري عليها؟ ويلغز رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة. ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة. يعني عند ذلك عندما أخذها وعندما وطئها وصارت أم ولدين هل يستطيع هو أن يمتنع عن كونها مدبرة؟ لا، الآن صارت أم ولد. أما أن يقول المدبر مثلا والله أنا بطلت أن أدبر امتنعت عن التدبير ويلغو رد المدبر التدبير. نعم. أو يلغو رد المدبر التدبير كمان أن يقول العبد والله أنا لا أريد أن أكون مدبرا سواء كان ذلك في حياة السيد أو بعد موته. هذه مسألة لا علاقة له بها. لو قالت امرأة أنا والله لا أريد الطلاق طلقتي وانتهيت. نعم. كما في المعلق عتقه بصفة. ولو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم تعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها ذلك. قال أنت حرة، معنى ذلك أنه عندما دبرها وفي بطنها الولد معنى ذلك صار الولد تابعا لها لكنها ولدته بعد موت السيد وقبل انتهاء المدة، لكن هنا دبرها متى؟ بعد موته بفترة معينة. نعم. متى تدبر حقيقة؟ عندما تمضي تلك الفترة. طيب في هذه الفترة لمن؟ هي تخدم الوارثين لهذا السيد. ولو قبل مضي المدة فيتبعها ذلك فيعتق من رأس ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كل منهما لا يجوز إرقاقها. ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت. يعني قال لها أنت حرة بعد موتي بسنة، متى تصبح حرة؟ بعد موته بسنة. لكن نأخذ مسألة ثانية. ولو قال لعبده إذا قرأت القرآن ومت فأنت حر، إذا قرأت القرآن ومت فأنت حر، فإذا قرأ القرآن قبل الموت قبل موت السيد عتق بموته ماذا قال له؟ إن قرأت القرآن، ماذا يفهم من كلمة القرآن؟ يعني من الفاتحة إلى سورة الناس، قرأ القرآن من أوله إلى آخره. بعد أن قرأ القرآن مات من؟ السيد. هل يعتبر الآن هذا مدبر بهذه الصفة بهذا الشرط؟ نعم. وإن قرأ بعضه، وصل لصورة قل هو الله أحد، صفيان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مثلا، هذا الاسم بعضه، لم يعتق بموت السيد لأنه لا يسمى قد قرأ القرآن. قرأ القرآن إلا كذا، هو ماذا قال له؟ لو قرأت القرآن. وإن قال إن قرأت قرآنا، لو قرأ ما يسمى قرآن، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا قرآن؟ نعم. قد يقول قائل مختلف فيها، هل هي آية من كل سورة أم هي للفصل بين السور؟ نقول له متفق عليها أنها من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قال هذا وقرأ قرآنا لم يعتقد، وإن قال إن قرأت قرآنا ومت فأنت حر، فقرأ بعض القرآن سواء كان هذا قليلا أو كثيرا، ومات السيد وعتق. والفرق التعريف والتنكير، يعني لتعرف ما هو الفرق بين المسألتين، عندما عرف يكون للقرآن كله، وعندما قال بعض كان لجزء من القرآن. كذلك لو قال له لو قرأت جزءان فيصدق عليه أي جزء من كتاب الله. لو قال لو قرأت سورتان، فلو بدأ بالبقرة ولم ينتهي ما سمي قرأ سورة، ولو قرأ سورة الإخلاص أو سورة الكوثر عند ذلك يعتبر قارئ لسورة. نعم. والفرق التعريف والتنكير كذا نقله البغوي عن النص. قال الدميري والصواب ما قاله الإمام في المحصول، أن القرآن يطلق على القليل والكثير لأنه اسم الجنس كالماء والعسل، لقوله تعالى. يعني نحن ننظر في هذا الرأي الثاني، ننظر ماذا كان قصد السيد. لو قرأت القرآن ماذا يفعل؟ دخلت إلى المسجد فسمعت إنسانا يقرأ، فتسأل تقول يقرأ قرآنا أم تقول يقرأ القرآن؟ محتمل هذا ويحتمل هذا. كما تقول مثلا إذا كان القرآن قرأ قراءة وقرآنا يعني مصدر من القراءة، معنى ذلك هذا يطلق على القليل والكثير. هل لو قلت في البيت عندي طحين، أدش الطحين الذي يجب أن يكون عندك؟ لو أدكش تبان عندك طحين، لو أدكش تبان، ولو عندك كما ما يكفي لمدينة دمشق اسمه طحين، هذا اسمه طحين وهذا اسمه طحين. لو جعلت في يدك قطرات من الماء تقول هذا ماء، والبحر كله والمحيطات اسمه ماء، فهذا يطلق على القليل وعلى الكثير. فالماء والسمن والعسل والزيت، يعني كل شيء، والقمح والبرغل والبدك والأرز، كل ذلك يطلق فيه على القليل والكثير. ولذلك نظروا في مسألة كلمة القرآن، هل يراد بها قرآنا كاملا أم بعض هذا القرآن؟ ولذلك لو كان يفرق هو في الأصل والمفهوم أنه يريد القرآن كاملا، مثلا لنجعل مسألة توضح هذه المسألة، وقال له لو قرأت القرآن ختمة، متى تسمى ختمة؟ من أول القرآن إلى آخره، فهذه صارت مخصصة لكلمة القرآن، لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والقصص بعض القرآن وليست كل القرآن، وهذا الخطاب كان بمكة بالإجماع، يعني الصور المدنية إلى الآن ما نزلت، لأن السورة مكية وبعد ذلك نزل كثير من القرآن، وما نقل عن النص ليس على هذا الوجه، فإن القرآن بالهمز عند الشافعي يقع على القليل والكثير، والقرآن بغير همز عنده اسم جمع كما أفاده البغوي في تفسير سورة البقرة. ولغة الشافعي بغير همز، يعني أغلب العرب كانوا يستعملون التسهيل، يعني ما بيقولوا تأمرون بالمعروف وتنهون، فمسألة التسهيل أكثر في قراءات القرآن من مسألة التحقيق. تحقيق الهمزة سموها الهمزة اليابسة، يعني نعم. والقرآن بغير همز عنده اسم جمع كما أفاده البغوي في تفسير سورة البقرة. ولغة الشافعي بغير همز، والواقف على كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه يظنه مهموزا، وإنما نطق في ذلك بلغته المألوفة لا بغيرها، وبهذا اتضح الإشكال وأجيب عن السؤال. يعني بمعنى أن الذي نقل النص نقل بكلمة القرآن ولم ينقله بكلمة القرآن مثلا، وهنا كانت المسألة. بعد ذلك قال: فصل في الكتابة. الحمد لله رب العالمين.